يعني أن تزوج بآخر قبل انتهاء العدة، هل يمكن يتصور أن تزوج بآخر؟ ما لم تكن يعتدى أو لم يستوفى العدة فلبه العدة للزوج. طيب الآن تريد أن تزوج بآخر طبعا برأ رحمها من نحوه برأ رحمها يعني تات عدتها من زوجها الطلقة الثانية والطلقة الأولى، هل انتهت عدتها من الطلقة الأولى؟ ألا تهدم من له، تهدم له، تهدم له، له، له، لأن العدة له، لكنها تهدم لآخر. بتسألني حضرتك ألا تهدم العدة؟ لا، للآخر لا، أما له آه. ما الذي هدمها؟ ما الذي يهدمه للآخر؟ للآخر. بتسألك ما الذي يهدمه للآخر؟ الذي هدمه للآخر أنها قد اعتدت من التفريق الاول وضع اعتدت من الطلاق الثاني، الطلاق الاول لم تعتد منه، بداته ولم تتمه، وانما استثنينا للزوج لان العده له. يعني كان متصور ان نقول لحتى الزوج اتضحت انتهى العده، فيقول لي ليه؟ انتظر ليه؟ ما العده لي خلاص. يعني لو كان في راح ماشي هو ابني، لكن انما تعتد للاخر. وهذا ليس فيه تداخل عدد، هذا لا يكون فيه تداخل عدد في حصول بينونة، لأن فيه هناك ما يعرف بتداخل عدد، هذا ليس منه. تداخل عدد في الرجعية، أما هنا حصلت بينونة، لما حصلت البينونة فلا يحصل تداخل عدد. يعني هل يدخل تدخل العدة الأولى في العدة الثانية؟ هنا لا، في صور يحصل فيها تداخل عدد، هنا لا، إنما يحصل تداخل عدد في الرجعية لا في البائنة. هنا حصلت البينونة. الوضع الحق. في أي سؤال؟ كان ده في غاية الدقة، اللي مش فاهم يسأل لأنه مش موجود في الكتب. تصور عند فرض المسألة أنها زنت، زنت يعني حصل الزنا، يعني في خلاص ثبت الزنا بالإقرار بشهود. فرض المسألة أن في زنا، يعني زنا حصل ما يدل على الزنا، إما بإقرار وإما بشهود وإما بخبر معصوم. أعد سؤالك، هذا تعذر في إيه؟ أو إيه؟ ثبت الزنا، هذه الصورة غير موجودة إزاي؟ ليه؟ هو الزنا لا بد أن يترتب عليه إقامة الحد. هل في تلازم بين ثبوت الزنا وإقامة الحد؟ هل هناك تلازم؟ أقول هل هناك تلازم بين الزنا وإقامة الحد؟ ثبت الزنا ولم يقم الحد، متصور ولا مش متصور؟ الزنا لا يزال لا موجودة، هل يقام الحد؟ عملك يا رب. هل هناك لزوم بين الزنا وثبوته وبين إقامة الحد على الزاني أو الزانية أو عليهما معا؟ فين التلازم؟ طريقة موجودة ولا تدفع ولا يحد السارق، والزنا موجود ولا يحد الزاني، وبالإقرار يذهبان إلى القاضي ويقولان زنينا يا حضرة القاضي. اتفضل مع السلامة. اتفضل مع السلامة. أعرف في بلاد الطب مرة أخرى بدون حقائق تستاني يعني تاني راجعها ولم تحمل منه بعدين طلقها. طيب طلق أقرأ يعني تكمل هاي تدخل يتدخل يعني تكمل. أنا شو مش قلت لحضرتك من شوية، قلت لك لو لم تكن بائنة لتدخلت العدد. طلق من غير حمل طلق رجع، لكن هذا الطلاق لما حصل منه البينونة بوضع الحمل ذات العدة لم يراجعها، خلاص بدم بانت منه فلا تداخل. إذا أردت أن تتزوج بآخر لابد أن تكمل عدتها من الطلاق الأول. لكن هنا لو طلقها دون تعلق منه تبني على العدة الأولى؟ تبني على العدة الأولى. إلا لو لم يراجعها، لو راجعها بانت ولا ما بانتش؟ ممكن برضو نفس الشيء ما يحصلش الحمل ولا حاجة ولا تعلق منه ولا شيء، لكن راجعها في أثناء العدة ولا لم يراجعها؟ لو راجعها في أثناء العدة لم تكن بائنة، يبقى دخلت الأولى في الثانية، لو لم يراجعها تبان فلم تدخل ولا في استثنية. تداخل العدة يكون في الرجائية، أما في البائنة لا يحصل تداخل العدة. حتى لو ظهر المريض في الساعة الرجعة. بالضبط، ما هوش حامل، تكلم عن الحامل، حامل ولا مش حامل؟ لا لا الحمل. خلاص وطئ أو لم يطئ. وطئ نفسه. طيب طلبت بعد وطئ هي هذا يستسر زي ثلاث ظروف. طبعا دخل بها. لا تنتهي على الأول. وطئها. وطئها بعد ما رجع. طيب. ثم طلقها. طيب. هذا الطلاق يستسر ثلاث. مش ده اسم طلاق رجعي؟ أي نعم. كنت مش داخل بها، دخل بها. يبقى لا تنتهي على الطلق الأول. تداخل العدد إلا أن تبين، إلا أن لا يرجع. طلقها ننتظر، ننتظر ممكن يراجعها، مش مديش طلقة ثانية. طلقة ثانية يعني لو أن يراجعها في أثناء العدة. هننتظر راجعها خلاص انتهى الموضوع. لم يراجعها تبين، لو بانت يبقى لا تتداخل العدد. يبقى إذا أرادت أن تتزوج بآخر يبقى تكمل العدة الأولى، العدة الثانية انتهت. بسات أقرأ كاملة يبقى تأتي للعدة الأولى وتكملها طرقين آخرين حتى تتزوج من آخر. يعني هو العدة الأولى هو ثلاثة أقرأ له أن يراجع الطرقة الثانية. الثانية لما تضع تصل مثلا فهي طرقين بعد الطريق الأول. لا لا تتدخل لأنها بانت. نعم السامع لا ما يبانت من بتاخد القرآن عشان الآخر مش عشان هو. مش فاهم ما يستمر الصورة. أي صورة من الأول؟ الله يبارك فيك. هل أنت صورة من الأول عشان أفهم أنت عايز إيه؟ بلاش نفس الصور، قول لي صورة من البداية من ألفها إلى يائها. انت بقى اللي على الصبورة عشان ما يبقاش مشوشين. أنا وانت هنشوش دلوقتي. صور الصورة من البداية. طلقها وهي أسفل. مفساء من إيه؟ منه هو. منه هو؟ طيب. ثم راجعها في أول طريقها وكانت حملت. حملت؟ من الوقت؟ طيب وبعدين طلقها في أثناء الحمل؟ خلاص. السؤال ايه بقى؟ الطلاق الاول دي عدة بتاع ايه؟ ما خلاص انتهى الطلاق الاول، مش راجعها خلاص، مش كتير راجعها. هنعمل ايه؟ عشان مين؟ عشان الاجنبي ولا عشان هو؟ عشان الاجنبي. طب ما هي نفس الصور اللي هنا، انت بتحكي نفس الصور اللي معانا دلوقتي. ايه الجديد؟ دي من زنا؟ هو الزنا فيه طلاق؟ مش معقول اللي بيحصل ده. هو الزنا ليه طلاق؟ طلقها هو. تشويش جامد قوي. هو اللي طلقها. طلقين، طلاق هنا وطلاق هنا. طلقوا ليه عدة. ما كملتش عدة، لم تكمل عدة. تزوجها، راجعها مرة أخرى وطلقها. قضت عدتها من الطلاق الثاني بوضع الحمل. الطلاق الأول لم تنتهي عدته بعد. والزنا ليه طلاق؟ والزنا ليه عدة؟ ليه الحكاية؟ فكروا قبل ما تسألوا الله يكرمكم. فكروا قبل ما تسألوا. أي سؤال؟ يعني الجر هيبقى على إيه؟ وكعكس إيه يعني؟ يجوز كأن ترد من زوج ثم من زنا أو عكسه أو عكسه. صحيح، ينفع كده. أي سؤال مرة أخرى في هذا الجزء الدقيق؟ طيب، قال بأن بقي من زمن طهرها بقية، طلقها طاهرا، طلقها طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية، معنى أنه لم يطلقها في آخر لحظة من الطهر، هي لابد أن تبقى بقية ولو قلت. أهو قال أي وإن قلت، بخلاف ما لو قارن الطلاق آخر جزء من طهرها بتعليق أو غيره. تعليق كما صورنا أن يقول أنت طالق عند آخر الطهر أو غيره، يعني أن يوافق. لا، أنت طالق ووافق هذا اللفظ منه آخر طهرها، فلم يبقى بقية، لم يبقى من الطهر بقية، حينئذ لا يحسب هذا القول.

يبقى الكلام واللاهي اسم من المحيل المتابعكم والذي لم يحب عدة هنا ثلاثة أشهر خبر للمبتدا والمعطوف عليه معا فنستغني عن هذا التقدير. طب هو رفع يده قبل نعم لا لا مش علاقة الموضوع الثياب هو احنا هنغير حاجة في الموضوع طب يلا واللاهي اسم من المحيل المتابعكم المتابعكم واللائي لم يحب بعد فنون ثلاثة أشهر كده أنت لم تجب على السؤال. سؤال لماذا احتاجنا إلى التقدير الدخان العقدري لماذا احتاج إلى التقدير مع أنه يمكن ارتكاب عدم التقدير هو أولى بأن نقول أن اللائي لم يحب معطوف على ما قبلها بداخل فيه التقدير ويكون الخبر في الجميع. نعم صرف خبر بالفاء جعل المبتدا فوق الشرط صار الخبر فعلت فنون ثلاثة أشهر بالفاء جعل ايه بقى؟ جعل المبتدا يكون الشرط المبتدا اللي هو ايه؟ لا يهز طيب بعدين اصل حد المبتدا في قوة الشرط فلا يجوز يعني تقديم الجواب على الشرط الذي لم يحبه ايوه الذي لم يحبه تعالى قلنا كذلك تقدمت فلا يجوز تقدم الجواب على الشرط رائع كده صح الدعوة الدعوة بتقول ايه؟ بتقول هيا نجعل واللائي لم يحب معطوفا على اللائي اسما ويكون الخبر هو اعتدتنا ثلاثة اشهر. تعال معي نمشي مع هذه الدعوة. الخبر متصل بالفاء، الفاء داخل في الخبر. والفاء داخل في جواب الشرط والذي معنا ليس شرطا. الذي معنا مبتدأ. لكنه مبتدأ في قوة الشرط. من أين جاءت هذه القوة؟ من أين جاءت هذه القوة التي دعت إلى إدخال الفاء في الخبر رغم أن الفاء في جواب الشرط. الفاء في جواب الشرط لأن المبتدأ في قوة الشرط. من أين جاءت هذه القوة؟ يعني معنى اللي هي إن ابتدت النساء بعد دخول معنى ده من أين جاء؟ اللائي ده اسمه إيه؟ موصول. اللائي ده موصول خاص ولا عام؟ لا خاص. طب وما رأيك في من وما موصول عام من وما موصولة وشرطية في نفس الوقت بينهما علاقة ولا مفيش بينهما علاقة رد علي من وما بين اللائي الخاص وبين من العام عندنا من وما اسما موصول واسما شرط اسما موصول واسما شرط لكنهما موصولان عامان اما اللائي واضراب اللائي الذي والتي والذين واللاتي واللذين الى اخره اصوات خاصه العائله واحد ما اسما موصوله لكن من وما خاصه شرط وموصول في نفس الوقت فلما بياتي هذان الاسمان من قام جوزي خيرا مثلا جوزي خيرا من قام جوزي خيرا يصح ان تعربها من شرطيه وصح ان تعربها موصوله مبتدا اما من شرطيه مبتدا واما من موصوله فقط فلما كان الامر محتملا كان على المعنى لأن الإعراب فرع المعنى صح حتى لو كانت موصولة أن نضع في الخبر اعتبرناها موصولة فقط وليست شرطية هذا هو خبرها صح أن نضع في الخبر الفاء لأنها في قوة الشرط فما نقول فمن قام فقد جوزي خير الفاء دخلت في الخبر لأن المبتدأ في قوة الشرط لأنه على شكلة الشرط معنى وصورة واللائي اسم موصول لكنه من نفس العائلة عائلة الأسماء الموصولة اللي هي في نفس شرطية وموصولة في نفس الوقت من وما فلما كان اللائي اللي هو المبتدأ في هذا الحال والموصولة يشبه الشرط دخل الفاء في جواب الخبر لأن المبتدأ في قوة الشرط فالخبر صار في قوة جواب الشرط وصح دخول الفاء في الخبر لأنه الآن صار في قوة جواب الشرط لما كان مبتدا في قوة الشرط. طيب لسه حتى الآن لم يتقرر الأمر، ولكن لو عطفنا حسب الدعوة لو عطفنا اللا لم يحبنا على اللا إليها صار هذا خبرا للجميع، صار هذا خبرا للجميع. والجواب رد على هذا هذه الدعوة هذا الاعتراض، الجواب لا يتقدم على شرطه، الجواب لا يتقدم على شرطه. فالذي منعنا الذي منع مثل أبي البقاء رحمه الله أن يقول إن اللائي لم يحب معطوف على اللائي إثنى أن الخبر في قوة جواب الشرط وجواب الشرط لا يتقدم على الشرط. أي سؤال؟ أي سؤال؟ حتى مش فاهم؟ هذا الكلام من أبي البقاء جعلنا نقدر جملة مكونة من اسم وخبر، من مبتدأ وخبر. الجملة هي خبر مبتدأ واللائي لم يحد فعدتهن كذلك مبتدأ وخبر. لكن ابن عقيل قال ما يمكن أن نستغني عن الكلمات كلمة من الكلمتين ونقدر فقط الخبر ونقول واللائي لم يحد فدرك، بدل أن نقدر كلمتين مبتدا وخبر نقدر خبرا فقط ونقول واللائي لم يحد مبتدا خبره ليس جملة ولكن كذا هو الفاء واجبة فاعل هنا هل يجب أن نقدرها؟ يعني لو في غير القرآن رفعت هذه الفاء خطأ عربية؟ هل تلحق الجواب؟ هل تلحق قوة الشرط؟ لا لو أزلنا الفاء على هنا يا أخي الكريم فأتتهن فكذلك أسألني هل الحط الفاء؟ كذلك؟ ليه حطها ليه؟ هل واجب علي حطها؟ هنا هنا الفاء موجوده هنا خلاص الجزم قلنا خلاص مش هنعطف دي على دي يلا بقى نقدر خلاص احنا سلمنا مش هنعطف يلا نقدر بقى هنقدر جمله زي ابو البخاري بيقول ولا نقدر كفايه بس الخبر زي ما ابن عقيل بيقول زي ما عجبك. هل واجب بقى نحط الفاء؟ هل واجب؟ هو نفسه ولا واجب؟ لا واجب؟ لا لا لا الفاء هو الذي جعلنا نمنع بس انتهينا منها خلاص وجود الفاء والذي جعلنا نمنع لا يترتب على هذا لا وجوب ولا عدم وجود. وجود الفاء التي ليست واجبة منعنا من العصر خلاص انتهينا. لكن هل الفاء واجبة؟ لا مش واجبة. هل الفاء واجبة هنا؟ هل الفاء واجبة هنا؟ طب ليه واجب السؤال ليه واجب ليه بنسأل هل نحط الفاء هنا ولا نحطها هنا؟ هي حد قال انها واجبة؟ لا لو ايه ثاني لو يعني ايه ليس له علاقه بالشرطيه يعني اللي هي انها عشان ايه فعدتها ثلاثة أشهر أي لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك يعني نستطيع نقول عدتهن كذلك. ما ليه حط الفاء الأقرب الأجمل كده لما يكون هنا في فاء وأردت أن تعطي جملة على جملة الأحسن تحط الفاء الأحسن مش واجب. كما قاله أبو البقاء في إعرابه. وقوله إن ارتبتم قيد لبيان الواقع لأنهم كانوا ارتابوا فيما تعتد به الآيسة ومن لم تحد فبين الله تعالى لهم ذلك، يعني بيعلمنا إن هذا ليس قيد إخراج ده قيد لبيان الواقع. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لو لم ترد الإماء تحصن نكرهن، هل هذا معناه أن مفهوم المخالفة لو لم ترد الإماء التحصن يجوز لنا إكراههن على المعصية وعلى الفحشة والعياذ بالله؟ طبعا لا، هذا نوع من التفحيش أو تغليظ هذه الفعلة من الأسياد، لهم كيف تكرهوهن على الفحشة وهن لا يريدن ذلك، ما بالكم كيف تحكمون؟ قال لا، ما هي العدة؟ ما هي عدة؟ يعني لم ينزل الحكم في ذلك. عرفوا عدة ذات الأقراء في سورة البقرة، عرفوا ذوات الحمل ولم يعرفوا، فسأل، فلما سألوا جاءهم الجواب. ملحقة بإيه يا ترى؟ ملحقة بإيه؟ ما التنزيل بينزل منجما يعني. استبتم يعني تأكدتم؟ اسمعت ما عرفش. فبين الله لهم، تقديم وتأخير يعني، فبين الله ذلك لهم، بين الله لهم ذلك. شكرا. ماشي. هلالية، أشهر هلالية، أي وإن كانت ناقصة. قال إن انطبق، متى تكون ثلاثة أشهر بالضبط؟ إن متى تكون ثلاثة أشهر؟ إن انطبق طلاقها على أول الشهر، بأن وافق طلاقها أول الشهر. فإن طلقت في أثناء الشهر إلى آخره مقابل لقوله إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فبعده هلالان ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. قوله ويكمل المنكسر 30 يوما أي سواء كان المنكسر تاما أو ناقصا. قال وهذا في غير المتحيرة لما علمت من أنه إن بقي من المنكسر 16 يوما فأكثر حسب لها قرأ وإلا ألغي المنكسر. فإن حاضت هذا حكم جديد بقى. نعم. مر علينا يا أنس، أنت اللي صحتني النوم، كنت معانا يا صاحي. طب ارجع لورا شوية هتلاقي السلام على المتحيرة. يقول أو كانت متحيرة فعدته، بيسألني ألغي المنكسر يعني مر، فنرجع لما مر. أو كانت متحيرة فعدتها 3 أشهر في الحال، لأن كل شهر يجتمع على طهر وحيض غالبا، هذا انطلقت في أول الشهر، انطلقت في أثناء الشهر نقطتان تفصيل. فإن كان الباقي يسع حيضا وطهرا بأن كان 16 يوما فأكثر حسب لها قرأ اجتمال على الطهر لا محالة، وتكمل بشهرين هلاليين بعده. طيب وإن كان، هذا اللي معنا بقى، ده محل لسؤال حضرتك، وإن كان لا يسع حيضا وطهرا بأن كان دون 16 يوما لم يحسب لها قرآن يعني يلغى، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية. أجل إجابة على سؤال، بداية الشهر لا يحسب لها هذا يعني قبل بداية الشهر بثلاث أيام، بعشرة أيام، بخمسة عشر يوما ونصف. جدا 3 أشهر هلالية مر علينا وانت ناي صح النور. نعم. الناس ثلاث اقراء يا ابن الحلال، ثلاث اقراء، واحنا دلوقتي بندور بالشهور ولا بالاقراء؟ دي متحيره يعني. حاضر دلوقتي الحيض.

كما لو طلقها بائنا ثم عقد عليها قبل تمام عدته، اذا لم تكمل عدة، كان مضى مثلا قرء منها ثم طلقها مرة اخرى قبل وطئها، بطلقها قبل الدخول، يبقى لا عدة لها. طيب خلاص تروح تتزوج بقى بعد الطلاق ده؟ لا، تكمل عدتها من الطلاق الاول ثم طلقها قبل وطئها. وما في معناه من استدخار المني المحترم فلا بد من اتمام العدة السابقة بالقرآن الباقيين ان كانت من ذوات الاقراء، والاشهر كالاقراء فتنبه له فانه قد غلط فيه كثير بل انكره بعضهم. انتبه لو سمحت، نشتغل مأذون ان شاء الله نتزوج مثل هذه المرأة قبل تمام عدتها الاولى. وهذا أخذناه في أول الدرس باستفاضة، ومن حرمه فقد حرم خيرا كثيرا ولا يتذكر إلا أولو الألباب. سواء باشرها الزوج إلى آخره، سواء باشرها الزوج، أي فلا عبرة بهذه المباشرة لما علمت من أن العبرة بالوطء وما في معناه، لما علمت من أن العبرة بالوطء وما في معناه. يبقى عندنا كما سمعتم قبل ذلك عند الشافعية أن الدخول أن الخلوة لا يعتد بها في حصول كامل المهر بالطلاق، طلاق بعد الخلوة لا يكمل به المهر وإنما يتوسط المهر، وكذلك لا عدة عليه إذا طلقها بعد الخلوة، فلا عبرة بالمباشرة سواء باشرها أو لم يباشرها، العبرة بالدخول او اقل شيء ان يحاول الدخول فيمنع، يحال بينه وبين الدخول خلافا للحنفية، والقانون على الشافعية في هذا والمالكية يوافقوننا في ذلك. عايز يا استاذ خالد يقول يا اخي الحبيب يقول حلقة طلقها اللي عندي هنا بيقول طلقها بائنا، طلقها بائنا بدأت العدة، بعد من قرء واحد عقد عليها من جديد، من حقه ولا لابد من الانتظار؟ هو نفس الرجل، هو نفس المطلق، ايه طلقها بعد من قرء واحد يريد ان يتزوجها، هل يحتاج الى انتظار انتهاء العدة ولا يجوز له ان يتزوج؟ بانت منه مش كده، بانت منه كده، بينونة صغرى ما قالش باقي البينونة كبرى، الباقي نوعان، البينونة نوعان، البينونة نوعان صغرى وكبرى، الطلاق نوعان رجعي وبائن، والبينونة اما صغرى واما كبرى. هتسكت ولا هضربك؟ الرجعي يستطيع ان يراجعها في اثناء العدة بغير اذنها، اما البائن لا يستطيع ان يعيدها مرة اخرى، لابد من عقد جديد. تسكت ولا هضربك؟ العقد الجديد يعني باذنها ورضاها، بس الفرق بين هذا وهذا ان الكبرى تحتاج الى تزوج بزوج اخر ويدخل بها في خمسة شروط اخذناها مرة عليها من ثنائي. فالبائن بينونة صغرى يستطيع ان يتزوجها مرة اخرى. مش كده. حتى البينونة الكبرى يتزوج مرة اخرى المهم بشروط خمسة. ايه سؤالك بقى؟ ضربنا بقى بين الكبرى، نكمل نقول بقى طلقها بائنا فر قر راح تزوجها. انا اللي بسال حضرتك بقول لك هل يستطيع ان يتزوجها بعد ما يقر ولا يحتاج الى ان ينتظر الى انتهاء العده؟ لان العده له، لا يحتاج ان العده له، تتزوجها بعد ما يقر ولا يحتاج، وبعد ما تزوجها وقبل الوقت طلقها. حضرتها اسمها ايه؟ مطلقه قبل الدخول، مطلقه قبل الدخول لا عدة لها، خلاص يبقى لا عدة لها. لا عدة لها من الطلاق الثاني، مش الطلاق الاول لم تتم العدة، مضى قرب ولقي قرآن في هذا السوق، في هذا المثال، هذا المثال هذه السوق. اذا ارادت تتزوج برجل اخر مش هو نفس الرجل، لو لا هو نفس الرجل خلاص لا عدة له، لو ارادت تتزوج بفار تحتاج الى ان تكمل الذي عدة ثلاثة أفراد. سؤالان. سؤالان. لو أنه طلقها هي تعتد بثلاثة أفراد. يوم ما طلقها تزوجها. ثم طلقها بعد الدخول. يجي لها تعتد بست أفراد. طلقها بعد الدخول. أو زوج آخر يرى. السؤال الأول البينونة الصغرى هنا شلون طلقها وتعال هدفها طلقها بطلقة واحدة. البينونة الصغرى قد تكون بسبب انتهاء العدة. سبب البينونة ايه؟ انتهاء العدة. انتهاء عدة الرجعية. البينونة الصغرى سببها ايه؟ الطلاق على ماء. البينونة الصغرى سببها ايه؟ خلع. البينونة الصغرى سببها ايه؟ فسخ. مش دايما البينونة الصغرى معناها انتهاء العدة. اي طلاق في مقابل او من القاضي فهو طلاق فسخ، فهو طلاق بائن. طلاق من القاضي او الطلاق على مال او الخلع كله طلاق بائن. ايه علاقة انها مهما طالت الطول ده هيفيد ايه في الموضوع؟ ما الذي سيفيده؟ ايوه يعني 10 أو 5 ما المدخل؟ يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ تكلم دي من غير اسم. عندنا هنا كلام بالاسم. انا عارف ايه المدخل، بس السؤال عشان انا يعني اربأ بك انك تسأل مثل هذا السؤال. انت احسن منك تسأل هذا السؤال. يا اخي الحديث يقول طلقها قبل الوطن. قبل الوطن ده ممكن يكون يوم، ممكن يكون قبل الوطن، ممكن يكون 10 سنين. المهم انه عقد عليها وبعد 10 سنين طلقها ولم يطأها. اسمه قبل الوطن ولا ما اسمش قبل الوطن؟ اذا السؤال ده سؤال وحش. ان وطئها يبقى اسم واطئ، يبقى العده بالاقراء ولا العده ما فيش عده. هنا بيقول لي ما فيش عده، يقول لك حاسب اوعى تفتكر من عشان ما فيش عده تروح تتزوج. لا عليها انا هتكمل. فسالني الجدع ده، سالني افرض ان هو دخل بيها يبقى عليها عده اقراء 3 أشهر او 3 حسب الحال او 3 حروف. لسه ما كملتش دي. اذا بانت يبقى ما فيش تداخل، اذا ما بانتش يبقى في تداخل. يعني مدخل السنين بس فكر قبل ما تسأل. ها؟ يعني محل اتفاق بين عند الشافعية؟ لا مش محل اتفاق، خلاف كبير. حد ليه سؤال؟ نعم. وصل للقاضي يبقى بائن. إذا وصل للقاضي بينوب عنه شخص يبقى بائن. لا مش نائب عنه. لا في احيانا يكون نائبا عنه اذا كان غائبا، واحيانا يكون يطلق عليه. يعني يطلق عليه لانه هو الذي يعثر على زوجته، يضربها ناشز عنها، يبقى طلقة بائنة. لو رجع عليه اذا لم تزوج له لو كان الطلاق بائنا، الطلاق بائنا، فيبقى احتاج العقد جديد بمهر جديد. هو كان باقي وطلق عليه طلقه. طلقه ايه؟ بائنا ولا رجعيه؟ رجعيه. يطلق الغيبه يبقى طلقه رجعيه. طلقه رجعيه اول ما يطلق السيف هتحسب العده. انتهت العده بقت طلقه بائنا. ليس كل طلاق للحاكم يعد. ادعى الدخول وادعى انها لم يدخل، الاصل عدم الدخول. اذا ادعى الدخول، ادعى الدخول ده غريب، لان هو لما ادعى الدخول معناها ان هو سيعطيها كل المهر. بالعكس، العكس، هي تدعي الدخول لتاخذ كل المهر. هي تدعي الدخول وهو يدعي عدم الدخول. الاصل عدم الدخول. هو اللي يصدق بيمينه، يصدق هو بيمينه. حتى ايه؟ حتى يكون لها عده. صحيح. المهم يعني المدعي الدخول وعكسه يبقى العكس هو الذي يصدق بيمينه كده ما فيش حاجه لان الاصل عدم ابقى ما كان على ما كان. اي سؤال؟ من الليلة إذا طلق الأسماء اليوم من أول الليل، إذا طلق الأسماء الليل من أول النهار. حد لي سؤال؟ أول النهار لو طلقت في الليل، أول الليل لو طلقت في النهار. عليها عدة وقت. خلاص ادخل فيها. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.